أما الأضاحي فالأضاحي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يضحي كل عام ويضحي بكبشين، أحدهما يقول هذا عن محمد وآل محمد، والثاني يقول هذا عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خيرا. والأضحية سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء إنها واجبة على القادر، وممن ذهب إلى ذلك في ظاهر كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فالإنسان القادر يضحي إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا. ولكن الأضحية عن من؟ الأضحية عن الأحياء، الأموات إن أوصوا بأضحية أضحي لهم حسب وصيتهم، وإن لم يضحوا فإنهم لا يضحى لهم، وإنما يدخلون تبعا. فإذا قال الإنسان هذا عني وعن أهل بيتي وفيهم أموات دخلوا في ذلك. وقولنا إنه لا يضحى لهم إلا بوصية، لا تستغربوا هذا، لأن خير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يضحي عن أحد من أمواته. لقد ماتت زوجته خديجة وهي من أحب زوجاته إليه، ولم يضحي لها. ولقد مات له ثلاث بنات وثلاثة أبناء ولم يضحي له. ماتت له زينب ومن ورقية وأم كلثوم، ومات له إبراهيم وأخواه ثلاثة، ولم يضحي عن أحد منهم. ومات له عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه، استشهد في أحد رضي الله عنه، ولم يضحي له. وما علمنا أحد من الصحابة ضحى عن أقاربه. ولا شك أنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا ضحى عن الميت لم تقبل لعدم ورود الشرع بها، لكن أكثر العلماء قالوا إنها تقبل لأنها بمنزلة الصدقة، والصدقة جاءت السنة بقبولها للميت. على كل حال لا أريد أن أزهدكم في الأضاحي عن الأموات، لكن أريد أن أدفع تلك العادة التي اعتادها بعض الناس، فصاروا لا يضحون إلا عن الأموات، لا يضحي الإنسان عن نفسه وأهله، وهذا لا شك أنه خطأ، وأن الأصل في الأضحية عن من؟ عن الرجل وأهل بيته. ولكن الأضحية لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تكون بالغة للسن المحدد شرعا، والشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب، والشرط الرابع أن تكون في وقت الأضاحي. فالشروط إذن أربعة: الأول قل لنا، قم يا نعم، من بهيمة، طيب أحسنت، والثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، والثالث أن تكون خالية من العيوب، والرابعة الشرط الرابع أن تكون في وقت الأضحى. تمام، السر أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، يقول الله تعالى يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن ضحى بفرس، والفرس غالي وجسمه كبير، فإن أضحيته لا تقبل. لماذا؟ قم لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. بارك الله السر. الشر الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا. في الإبل 5 سنوات، في البقر 2 سنين، في المعز 1 سنة، في الضأن 1/2 سنة. فلو ضحى ببعير له 4 سنوات فقط فأضحيته غير مقبولة، ومن ضحى ببقرة عمرها 18 شهرا فأضحيته غير مقبولة، ومن ضحى بعنز عمرها 3 شهور لم تقبل، بخروف عمره 5 شهور لا يقبل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. طيب، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون سليمة من إيش؟ من العيوب. العيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب لا تصح مع الأضحية، وعيوب تصح لكنها ناقصة. العيوب التي لا تصح مع الأضحية هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال 4، وأشار بأصابعه: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة أو قال العجفاء التي ليس فيها مخ. هذه 4. الأول أحسنت، الثاني يمر العورة البين عورة، والثاني إيش؟ الهزيلة التي ليس فيها مخ. طيب أسلم. الثالث أي البين ضلع، تمام، العرجاء البين ضلع. طيب الرابع المريضة البين مرض. طيب، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل العوراء، قال البين عور. كيف بيان العور؟ بيان العور أنك إذا رأيتها عرف أنها عورة، إما لكون عينها بارزة، وإما لكونها منخسفة غائرة. أما لو كانت قائمة ولا تبصر بها فإنها تجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العورة البين عورة، ولم يقل العورة فقط. طيب المريضة البين مرضها، المرض نوع بين، بحيث تكون الشاة مثلا خاملة لا ترعى ولا تمشي دائما رابضة، هذه مرضها إيش؟ بين. أما إذا كان فيها شيء من السكونة ولكنها تمشي تأكل وتصحب الغنم مثلا، فهذه مريضة لكن مرضها ليس ببين. العرجة بين الرسول عليه الصلاة والسلام بأن العرجة البين ضلعها، فإن كانت تهمز بيدها أو رجلها لكنها تمشي ما هو بين مرض، فإنها تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد قال البين عرج. الرابعة العجفاء أو الهزيلة التي ليس فيها مخ، لأن هذه تكون ضعيفة مرة ويكون لحمها غير طيب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تسلم تتقى لا يضحك بها. طيب إذا كان في الأذن نقص يعني قطع نصف أذنها أو انخرمت أذنها أو انخرقت من الوسخ فهل تجزئ؟ نعم نعم تجزئ لكنها ناقصة. ولو أنها سقطت أسنانها أو شيء من أسنانها الثنايا والرباعيات أتجزئ أو لا؟ تجزئ لكنها ناقصة، كلما كانت أكمل فهو أفضل. ولو قطعت أليتها، نعم يقول العلماء أن المقطوعة الألية لا تجزئ، لأن الألية تحمل شحما كثيرا، فهي بمنزلة إذا فقدت أليتها بمنزلة الأشفاء فلا تجزئ. طيب ولو ضحى ببعير مقطوعة الذنب ذيلها مقطوع تجزئ، لأن ذيل البعير لا ليس بمقصود يرمى يعني يرمى به. وكذلك لو ضحى ببقرة مقطوعة الذنب يعني مقطوعة الذيل فإنها لا تجزئ، فإنها تجزئ لكن الكامنة أفضل. ولو ضحى بعنز مقطوعة الذيل تجزي لكنها ناقصة. طيب ولو ضحى بشاة قطع أكثر من نصف أذنها ولكنها صحيحة تأكل تشرب تمشي ما تقولون؟ تجزي لكنها ناقصة. فالمهم إذا ضحى بشيء خالي من العيوب الأربعة التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تجزي لكن كلما كانت أنقص فهي ناقصة. طيب لو ضحى بعمية عمية ما تشوف أبدا، نعم لا تجزي، كيف؟ ما الدليل؟ لأن النبي لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأضحية بالعوراء البين عوراء فالعمية من باب أولى، العمية من باب أولى. لكن ألا تعلمون أن بعض العلماء قال إن العمية تجزي؟ بلى، قال بعض العلماء إن العمية تجزي، قيل له سبحان الله العمية تجزي والعورة ما تجزي؟ قال نعم، لأن العورة يتركها أهلها ترعى وحدها وهي لعورها ما تشوف كل شيء، العورة ما تشوف إلا الجانب من عند العين الصحيح، فقد يفوتها شيء كثير من المرأة. والعمية أهلها يأتون لها بالعلع يعرفون أنها لو أطلقوها ما رأت، فلا يأتيها شيء قاصر يعني ما عليها قاصر، والعورة عليها قاصر. لكن لا شك أن هذا قياس ضعيف وقول باطل. يا سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العورة البين عورة ونحن نقول العمية البين عماها تجزي؟ طيب المقطوعة اليد تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي لسببين، أولا أنها أبلغ من العرجة، والثاني أنه قد فات لحم مقصود، إذا قطعت من عند الكتف لحم مقصود. على كل حال افهموا بارك الله فيه، العيوب المنصوص عليها واضح ولا أحد يتكلم فيها أنها لا تجزي، وما كان مثلها أو أكثر فله حكمها، وما كان دون ذلك فإنه لا يمنع من الإجزاء ولكن إيش تكون ناقصة. طيب الشرط الأول من بهيمة العام، الثاني بلوغ السن، الثالث السلامة من العيوب، الرابع أن تكون في وقت الأضحية. في وقت الأضحية، وقت الأضحية متى؟ من صلاة يوم العيد، من صلاة العيد يوم العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، فتكون أيام ذبح كم؟ يوم العيد من صلاة العيد إلى مغيب الشمس يوم الثالث عشر، أربعة أيام، يجزئ الذبح ليلا ونهارا. والأفضل أول النهار أفضل من الليل، وأول يوم أفضل من الذي يليه. فإن ذبح قبل التسليمة الثانية من صلاة العيد فهي غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ما تقبل. طيب، من ذبح بعد غروب الشمس ليلة الثالث عشر فإنها لا تقبل، لأنها بعد الوقت. اللهم إلا في حال واحدة، لو أن الرجل اتكل على ابن مثلا، قال: يا ابني ضح. الابن تهاون أو نسي ولم يضح، وكان الأب عازما على الأضحية لكن قد وكل ابنه، الابن لم يفعل، والأب ظن أنه أنه ضح. وبعد غروب الشمس الثالث عشر جرى الدرس بينهما فقال: أنا ما ضحيت. يقول الابن، يقول: لا بأس الآن أن يضحي وتكون تكون قضاء، لأن هذا من نية أن يضحي في الوقت لكن نسي. طيب، والأفضل أن الإنسان بنفسه يتولى ذبح أضحيته. وأما سلقها وتقطيع لحمها فأمر هين، لكن المهم أن يذبح هو بنفسه، فيضجع الشاة أو العنز على الجانب الأيسر أو الأيمن. الأيسر، نعم، يضجعها على الجانب الأيسر أولا لأنه أهون له، لأنه سيذبح في اليمنى، وثانيا لعل الأيسر أقرب إلى القلب فيكون أسرع في خروج الدم، وكلما كان الدم أسرع صار الموت أريح. فإذا قال: أنا لا أعرف أن أذبح باليد اليمنى، هو لا يعرف أن يذبح إلا باليسرى، فعلى أي الجنبين يضجعها؟ يضجعها على الأيمن، لأنه لو أضجعها الأيسر ما تمكن إلا بصعوبة وأذن للبهيمة. البقرة تذبح أو تنحر؟ تذبح، وعلى هذا تضجع على الجانب الأيسر ويذبح الإنسان. وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور: أولا أن يذبح بسكين حادة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليحد أحدكم شفرته. الثاني أن لا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها يعني سنها فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر. لماذا؟ لأنها ترتاح، هي تعرف أنه إذا سن السكين أمامها وقد أرجعها أنه يريد ذبحها فترتاح. وأيضا لا يذبحها والأخرى تنظر، لأنها ترتاح أيضا، إذا شافت أختها تضجع وتذبح ارتاعت. ولهذا نجد بعض الأحيان إذا ذبحت أمام أختها هربت الأخرى، هربت ولا يستطيع أن يمسكها إلا بما شق. طيب، وأيضا ينبغي عند الذبح أن يذبح بقوة وعزيمة، لأنه لو جعل يرمي بسهولة ويحرحر الذبح تأدت البهيمة، بل يرمي بقوة وسرعة لأن ذلك أسهل. وإذا ذبح فليقل بسم الله عند تحريك يده بالذبح، ويزيد على ذلك الله أكبر، والواجب قول بسم الله، وأما الله أكبر فهو مستحب. ويقول أيضا اللهم هذا منك ولك، منك خلقا ولك تعبدا، لأن الذي يسأل لك هذه الشاة أو البقرة أو البعير من هو؟ الله عز وجل، وله تعبدا، فتقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو تقول اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. ولا يجوز، نعم، ولا يجوز أن يكسر عنقها حتى تموت. وبعض الذين لا يخافون الله ولا يرحمون خلق الله يكسر عنقها قبل أن تموت لأنه أسرع لموتها، لكن فيها أذية لها. اصبر وستموت، ما دام الدم يخرج فإنه إذا نزف الدم لا بد أن تموت، لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكسر عنقها لأجل أن تموت سريعا، وهذا حرام ولا يحل. وكذلك أيضا نقول لا تشرع في سلخها حتى إيش؟ حتى تموت، لأن سلخها يؤلمها، ما دامت الروح فيها فإن سلخها يؤلمها، أن تجرحها وتشق جلدها لا بد أن تتألم، فانتظر حتى تزهق روحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نعجل الأنفس حتى تزهق. طيب، الدم الذي يخرج منها نجس أو ظاهر؟ ما كان قبل خروج الروح، ما كان قبل خروج الروح فإنه نجس، وما كان بعد موتها فهو طاهر. عرفتم؟ الدليل على أن الدم قبل أن تزهق روحه حرام قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أما بعد أن تخرج روحها فالدم طاهر، فإذا أصاب الإنسان منها دم بعد سلخها فهو طاهر، طاهر، ولا يجب عليه أن يغسله لا من ثوبه ولا من بدنه. الدم الذي يكون في القلب حكمه طاهر، الكبد طاهر، دم العروق طاهر. هل يجب أن نغسل ما على الرقبة مما حصل من الدم المسفوح أو لا يجب؟ قال بعض العلماء إنه يجب لأنه نجس، وقال بعض العلماء إنه معفو عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله، ولا أمر بغسل الصيد الذي يصيده الكلب أو يصيده الصقر أو ما أشبه ذلك، مع أنه متلوث بدم النجس، وهذا مما يعفى عنه. فلو أن الإنسان ترك غسله فلا حرج عليه، ولو غسله لكان هذا أحوط وأحسن. فإذا ذبح فكيف يكون تزيع اللحم؟ نقول إن الله تعالى قال كلوا منها وأطعموا، كلوا منها وأطعموا، ولم يحدد الله تبارك وتعالى، لكن قال أهل العلم يجعلها أثلاثا، يجعلها أثلاثا، ثلث للأكل وثلث للهدية وثلث للصدقة، ولكن هذا ليس شيئا واجبا، إنما شيء يعني على وجه التقريب، فيتصدق ويهدي ويأكل. والأفضل أن نبادر بها وأن نبادر بالأكل منها، لأن الله تعالى قال كلوا منها وأطعموا. ثم إذا كان لا يستطيع الذبح بنفسه فالأفضل أن يحضر ذبحها. ونحن نعرف أن الشاة والعنز غالب الناس يستطيعون أن يذبحوها، لكن البقرة صعب ذبحها على الإنسان، وكذلك البعير صعب نحرها على الإنسان. فنقول إذا كنت لا تعرف فاحضره. طيب حضرها صاحبها، هل يسمي هو ولا الذي يسمي الفاعل؟ الفاعل، لو سمى هو ولم يسمى الفاعل حرمت الذبيحة، بل الفاعل هو الذي يسمى. يقول قل بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد أو عن علي أو عن خالد أو عن بكر وأهله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من ما أردنا أن نتكلم فيه، ونسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. ونختم هذا بأن من أراد أن يضحي فإنه إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة حرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته، شيئا من الشعر حتى فيما يسن أخذه لا يأخذ، أو الظفر أو البشرة. وش البشرة؟ الجلد، إلا إذا انكسر الظفر فله أن يقص ما انكسر، أو نزلت الشعرة في عينه وآذته فليأخذها، أو انكشط جلده وآذاه فله أن يقصه، لأن هذا لدفع آذاه وإلا فلا يأخذ. وهل هذا حرام على رب العائلة وهو القيم أو على الجميع؟ على رب العائلة فقط، أما أهل البيت فلا بأس أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، ولأنه كان يضحي عن أهله ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم اجتنبوا ذلك. إلى متى؟ قال العلماء إلى أن يضحي، إذا ضحى حل له أن يقضي من شعره وبشرته وأظفاره. طيب إذا لم يضحي إلا ثاني العيد ينتظر حتى يضحي؟ نعم. أو ثالث العيد ينتظر حتى يضحي، أو رابع العيد ينتظر حتى يضحي؟ نعم.